بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا ورشادا وسدادا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. تناولنا أيها الإخوة في الأسبوع الماضي وفي الدرس الماضي ابتدأنا الحديث حول تقسيم آخر من تقسيمات الكلام، وهو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. تكلمنا على هذه المسألة بشيء من الإيجاز، ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني من مباحث أصول الفقه وهو باب الأمر. مر معنا تعريف الأمر ومقتضى الأمر وصيغ الأمر وبعض المسائل المتصلة المتعلقة بالأمر، مثل مسألة الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي، ومقتضى الأمر هل هو الإيجاب أو الندب، إلى غير هذه المسائل. وكانت آخر مسألة تكلمنا عنها هي مسألة ما هي؟ كيف التكرار؟ طيب، ما هو الصحيح في المسألة؟ أو ما هي حالات المسألة؟ مر معنا يا إخوة أن الأمر لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يوجد دليل يدل على التكرار فلا إشكال أن الأمر يدل على التكرار، مثل في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، مقتضى التوقيت وجود التكرار، فهذه الآية تدل على التكرار بلا إشكال، أو الأمر ها هنا يدل على التكرار بلا إشكال. الحالة الثانية أن يوجد ما يدل على عدم التكرار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا. فهذا لا إشكال أنه لا يدل على التكرار، وإنما وقع الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في إذا تجرد الأمر عن الدلالة التي تفيد اقتضاء التكرار أو عدم اقتضاء التكرار، ففي مثل هذه الحالة الراجح هو إيش؟ يدل أو ما يدل؟ ما يدل، أحسنت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة بعد هذه، وهي: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ يعني إذا أمر الشارع بأمر، هل هذا الأمر يقتضي الفور بحيث يطالب الإنسان بأدائه فورا، أم أنه على التراخي ضد الفور التراخي؟ هذه المسألة لها علاقة بالمسألة السابقة، يعني أنا عمدا قصدت إثارة المسألة السابقة التكرار، لأن هذه المسألة لها علاقة بالمسألة السابقة، من جهة أن من يقول إن الأمر يقتضي التكرار يقول إن الأمر على الفور أو على التراخي. كيف؟ أحسنت. لأنه لا يمكن أن يطالب بأدائه أكثر من مرة إلا هو يطالب بأدائه على الفور. نعم. إذن من يقول من العلماء رحمه الله تعالى إن الأمر يفيد التكرار، فإنه سيقول إن الأمر سيدل على الفور لا محالة، لأنه ثم التلازم بين الأمرين. أما من يرى أن الأمر لا يقتضي التكرار إذا لم يدل دين عليه، فإن هؤلاء اختلفوا على قولين. القول الأول أن الأمر لا يقتضي الفور، أن الأمر لا يقتضي الفور كما ذكر المؤلف هنا، كما ذكر المؤلف الجويني رحمه الله فيها في الورقات. ماذا يقول؟ قال: ولا تقتضي الفور. لكن الجويني رحمه الله بالمناسبة في التلخيص ذكر أنه لا يقتضي التكرار مثل لا يقتضي الفور مثل ما ذكر هنا، لكنه رجح في كتابه الآخر أو الثالث البرهان رجح التوقف، يعني يتوقف في المسألة حتى ينظر فيها. أحببت أن أبين أنه قوله في المسألة مختلف بين كتبه الثلاثة. إذن القول الأول أنه لا يقتضي الفور، والقول الثاني أنه يقتضي الفور، أنه يقتضي الفور. من أبرز المسائل المترتبة وأشهر المسائل المترتبة على هذا التقسيم هو مسألة وجوب الحج كما مر معنا مرارا. العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في الحج، هل يجب على الفور بحيث يلزم الإنسان متى ما استطاع وتحققت عنده الشروط أن يأتي به فورا، أو أنه على التراخي؟ جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أنه على الفور، وذهب الشافعية رحمه الله على أنه على التراخي، يعني إذا نوى الإنسان أداه بعد سنتين ثلاث أربع سنوات لا بأس عليه. الشافعية قالوا أنه على التراخي لأنهم يقولون إن الأمر لا يفيد الفور. نعم، الصحيح في المسألة هو أن الأمر يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور، ويدل على ذلك دلالة النصوص الشرعية ودلالة اللغة. يعني النصوص الشرعية تدلنا على أن الأمر يقتضي الفور، كما أن النصوص أو اللغة العربية تدل على أن الأمر يقتضي الفور. دعونا نبدأ بدلالة اللغة. الآن لو أن إنسانا منكم أمر مثلا ابنه أو أخاه قال: أحضر لي كأس من ماء، بهذه الصيغة الابن جلس بعد 10 دقائق ربع ساعة قال الأب: ما أحضرت الماء؟ قال: نعم، الأمر على التراخي، يعني أنا ممكن أحضره بعد ساعة ساعتين ثلاث، أنت ما قلت لي أحضره الآن. يقول: صحيح، أنا ما قلت لك أحضره الآن، لكن مقتضى إذا أمرتك بأمر ولم أقل لك أحضره في أجل لاحق يلزم أن تحضره الآن. فإذا كان هذا مقتضى دلالة اللغة العربية بلا إشكال، إذا كان مقتضى دلالة اللغة العربية أن الأمر على الفور، فإن الأمر في الشريعة على الفور، لأن الشريعة نزلت بلسان اللغة العربية، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أخوان؟ نعم. ثم قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأمر يقتضي الفور، مثلا الأدلة التي فيها الحث على المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ونحو هذه الأدلة التي تحث على المسارعة والمبادرة. دليل آخر ما جاء في قصة صلح الحديبية. القصة طويلة معروفة لديكم أو لدى البعض. في آخر الأمر لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة صلح الحديبية أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم، أليس كذلك؟ لأنه العمرة ستؤجل إلى العام اللاحق، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم، صح؟ فالصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا الأمر، لم يفعلوا هذا الأمر ليس هذا عن عناد منهم أو مكابرة أو امتناع، حاشا وكلا، وإنما امتنعوا أو تركوا فعل الأمر لأنهم كانوا يرجون في بواطن أنفسهم أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، لأنهم أتوا إلى الكعبة مشتاقين. اقرأوا آخر سورة الفتح ويتبين لكم هذا الأمر. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة، كل هذه في صلح الحديبية. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالأمر احلقوا رؤوسكم لم يفعلوا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة وقال: ألا ترين أني آمر بالأمر فلا يسمع لي أو فلا يستجاب لي؟ محل الشاهد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليغضب إلا لأنهم تركوا واجبا شرعيا. لو كان الأمر على التراخي لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يخلوا به. وهنا أشير إلى ملحظ استطرادي، وهو تأمل يا أخوان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي وهو أكمل الناس خلقة في عقله استشار أم سلمة رضي الله عنها ووجد عندها المشورة التي أدت به إلى تحقيق ما يريد، فكيف بغيره؟ إذن الراجح في المسألة هو أن الأمر يدل على الفور لما ذكرنا من دلالة اللغة ومن دلالة الشريعة على ذلك. أختم بمسألة تتعلق بهذه المسألة مهمة، وهي أن العلماء أو عامة العلماء الذين قالوا إن الأمر على التراخي يقولون لا بد أن توجد عند الإنسان العزيمة على الفعل. يعني مثلا من قال إنه ما يلزم تحج السنة يصح أن تحج بعد 5 سنوات، يقولون يجب عليك أن تكون عازما بقلبك على الحج. أما من عزم على عدم الفعل فهو آثم أو مستحق للإثم، حتى عند العلماء الذين يقولون إن الأمر على التراخي. من قال إن الأمر على التراخي يقول لا بد أن يوجد عند الإنسان العزيمة العزم في قلبه على الفعل. واضح أخوان؟ تفضل. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. طيب، هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. الأمر بإيجاد الفعل أمر به، هذه القاعدة العامة. الأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني أمر بذات الفعل، وبما لا يتم إلا به. هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بعبارة أخرى، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن العبارة التي ذكرها المؤلف، يعني السؤال للانتباه، هل هناك فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين العبارة التي ذكرها المؤلف؟ ماذا قلنا في تعريف الأمر؟ سم. نعم، عندك جواب؟ لا يوجد فرق، لا يوجد فرق على بعض الأقوال. سم شيخ. أحسنت. يعني سبق معنا أن هل الأمر خاص بالواجب أو بالمستحب؟ تذكرون هالكلام في المسألة هذه عند تعريف الأمر، صح؟ فإذا قيل إن الأمر يشمل المستحب فإن هذه القاعدة بالصيغة التي ذكرها المؤلف أعم من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة واضحة، تزداد إيضاحا بالمثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله. المؤلف يقول كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. الآن الصلاة مأمور بها، الصلاة واجبة، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، صح؟ إذن الطهارة واجبة. لكن المثال ذكر المؤلف يشكل عليه أو فيه نظر من جهة أن الطهارة قد دل الدليل على وجوبها أصلا. الطهارة عندنا دليل خاص بأنها شرط من شروط الصلاة، لكن ممكن نذكر أمثلة أخرى ليس فيها دليل خاص. مثلا نعم هذه مسألة ثانية تستطرد لنا معه، هذه مسألة إذا بقي وقت بعد الأذان إن شاء الله لنا عرضا، وهي الفرق بين ما يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، ذكرنا بعد الأذان. طيب مثال، مثلا دعنا في الطهارة الآن، الطهارة واجبة أليس كذلك؟ لا يمكن إنسان من الطهارة إلا بإحضار الماء أو بالذهاب إلى الماء، صح؟ أنت الآن في المكان هذا وأنت محدث، حضرت الصلاة، الطهارة واجبة في حقك، هل دل دليل أنك تخرج من المسجد تتوضأ؟ لا. لكن بما أنك لا تستطيع الوضوء حتى تذهب إلى الماء أو تأتي بالماء، أصبح الذهاب إلى الماء أو الاتيان بالماء واجب في حقك، واضح يا إخوان؟ لأنك لا تتمكن من فعل الواجب، لا تتمكن من فعل المأمور إلا به، واضح؟ مثال آخر، ستر العورة مثلا واجب من واجبات الصلاة، لو قدر أن إنسان لا يملك ملابس عنده أو لا يملك ملابس يصح ستر العورة بها، عنده أموال لكن ليس عنده ملابس، نقول يجب عليك أن تشتري الملابس لأنه من شروط الصلاة ستر العورة، ولا يمكن ستر العورة إلا بالحصول على الملابس، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا الأمثلة كثيرة، القاعدة هي أن كل شيء لا يتوصل إلى المأمور إلا من خلاله فهو مأمور به. كيفما عبرت عن هذه القاعدة بأي عبارة لا إشكال، لأن المراد هو المعنى. وفي المقابل عكس هذه القاعدة، قاعدة أن ما يوصل إلى المحظور هو محظور، ما أوصل إلى المنهي عنه فهو منهي عنه، وهذا ما يسميه العلماء بباب سد الذرائع، يعني سد الطرق الموصلة إلى فعل المحرم. ولا تقربوا الزنا، فيه منع عن الزنا ومنع عن الأشياء التي تؤدي إلى الزنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، يعني إذا فعل المأمور يخرج، إذا فعل المأمور به، الأمر المأمور به إذا فعله المأمور فإنه يخرج من العهدة. أمرت أنت الآن بالصلاة، أديت الصلاة، خرجت من العهدة. ما معنى الخروج من العهدة؟ أي سقوط التكليف به. يعني الآن مثلا أنت صليت الصلاة، بما أنك فعلت المأمور به فإنك تخرج من العهدة فلا تطالب بإعادة الصلاة. أما كونك تؤجر أو لا تؤجر على الصلاة هذا مبحث آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل عن الناس يخرج المرء من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها أو خمسها أو عشرها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن منهم من تلف فترمى في وجهه كالثوب الخرق، هل معنى هذا أن يلزم إعادة الصلاة؟ لا، ليس هذا المعنى. إذن فرق بين باب الثواب وبين باب الإجزاء، هو المراد بالخروج من العهدة. واضح يا إخوان؟ ممكن لما يتقل في شيء يكتب السؤال في ورقة أو صبر. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. طيب، هذه المسألة هي مسألة من هو الذي يدخل في خطاب التكليف، يعني من هو الذي يوجه إليه الخطاب بالتكاليف، حرام حلال واجب محرم مسنون مباح. قال المؤلف: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. طيب، هل الخطاب هنا يشمل جميع أنواع الخطاب الشرعي، أو الخطاب بما سوى أصل الإيمان؟ يعني هل المراد بخطاب الله هنا جميع الأوامر والأحكام الشرعية، أم ما سوى الأصول، الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان، نعم، لماذا؟ أحسن، المراد بالخطاب الخطاب هنا ما سوى أصول الدين، يعني ما يعبر عنه العلماء بالفروع أو بالأحكام الفرعية. لماذا؟ لأن الكفار مخاطبون بأصل الدين بالإجماع، كما حكى ذلك القرافي رحمه الله وغيره. يقول: يدخل في خطاب الله المؤمنون، يعني خطاب الفروع، أما خطاب الأصول فيدخل فيه جميع الناس، سواء كانوا مؤمنون، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. قال: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي، السهو حالة تصيب الإنسان، يعني كل الناس يعرف هذه الحالة أنها تمر به، يسهو فلا يدرك الخطاب الشرعي، لأنه لا يمكن مخاطبته بالخطاب، لأنه قد نقول ليس معه تمام الوعي أو الإدراك بحيث يفهم الخطاب الشرعي. هذا الساهي. والصبي هو من دون البلوغ، من لم يبلغ، والبلوغ يحصل بالعلامات المعروفة، بلوغ السن 15 سنة، أو بالإنبات أو بالإنزال. الصبي ينقسم إلى قسمين: صبي مميز وصبي غير مميز. الصبي المميز وغير المميز كلاهم لا يدخلون في الخطاب، مع أن في الصبي بعض التفصيل والخلاف يذكره العلماء رحمه الله تعالى في الكتب المطولة. والمجنون هو من ارتفع عنه عقله، وقد جاء في الحديث: رفع القلم عن 3، ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. طيب، هل هناك فرق بين هؤلاء 3؟ الآن ذكر المؤلف أنه لا يدخل في الخطاب الشرعي الصبي والساهي والمجنون، أليس كذلك؟ يا إخوان، ذكر المؤلف أن هؤلاء 3 لا يدخلون في الخطاب الشرعي، أليس كذلك؟ هل هناك فرق بين هؤلاء 3؟ معه العقل، لكن من حيث الأثر أو الحكم. الساهي يطالب بتدارك ما مضى، أما الصبي والمجنون لا يطالب بتدارك ما مضى. بمعنى أثر عدم مخاطرة الساهي هو أنه لا يأثم. يعني لو قال إنسان سهوت في الصلاة إذن ليس علي أن أأتي بما سهوت عنه، نقول ليس هذا المراد، وإنما المراد برفع الخطاب عنك أنك لا تأثم. واضح إخوان؟ إذن هذا هو الفرق بين الساهي وبين الصبي والمجنون، أن الصبي والمجنون لا يطالبان بتدارك ما مضى. إذا عقل المجنون أو بلغ الصبي لا نقول لهما عد ما مضى، لكن الساهي إذا زال عنه وصف السهو ألا نطالبه بما سهى عنه؟ بلى. إذن ما الذي يسقط عنه؟ هو الإثم. تفضل. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذه مسألة، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعبر عنها العلماء بهذا التعبير: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذه المسألة طويلة جدا، فيها تفصيلات، حتى أظن أن فيها كتب مفردة في المسألة هذه، لكن مع ذلك الثمرة العلمية المترتبة عليها قليلة، ولهذا سنعرض لها على شيء من الاختصار. أولا نقول في هذه المسألة ما يتعلق بأصول الشريعة بأمر الله تعالى وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالكفار مخاطبون بذلك بالإجماع. لو أردنا نحرر خلاف المسألة نقول إن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة بالإجماع كما حكى ذلك القرافي وغيره، لا إشكال في هذا. رقم اثنين أن الكفار على القولين، سواء قيل بأنهم مخاطبون أو غير مخاطبون، لا يصح أو لا تصح هذه العبادات منهم إن فعلوها. الكافر معنى فروع الشريعة، مثلا لو قلنا له إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه أمثلة على ما يسميه العلماء فروع الشريعة. سواء قلنا إن الكافر مطالب بإقامة الصلاة أو لو نقل بأنه مطالب بإقامة الصلاة لو أداها حال كفره لا تصح منه. ما الدليل؟ الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدل هذا الدليل على أن الكفر بالله مانع من قبول العبادة. الأمر الثاني أو الأمر الثالث أن الكفار إذا أسلموا فلا يطالبون بفعل ما تركوه حال كفرهم، سواء قلنا إنهم مخاطبين أو قلنا إنهم غير مخاطبين. يعني نفترض أن أسلم عندنا كافر عمره 40 سنة، سواء قلنا إنه في حال الكفر مطالب بإقامة الصلاة أو لم نقل ذلك، لا يطالب بإعادة الصلوات، لا يطالب بالصيام، لا يطالب بفعل هذه الأوامر. والأدلة على هذا كثيرة، أبرزها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه الذين أسلموا بعد الكفر أن يقضوا العبادات التي تركوها حال كفرهم، إلى غير ذلك من الأدلة. بعد ذلك هل العلماء هل الكفار مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ هناك أقوال كثيرة في المسألة، إلا أن أبرزها قولان اللذين ذكرهما المؤلف أو أشار إليهما. القول الأول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والقول الآخر أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة كما ذهب إلى هذا بعض أهل الرأي. أنا أعتقد الآن واضح لدى الجميع معنى مخاطب بفروع الشريعة أو غير مخاطب، ولا يا إخوان واضح لدى الجميع معنى مخاطبين بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، أليس كذلك؟ إذن ما هي الأدلة على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ يعني من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة كما ذهب إلى هذا بعض أهل الرأي من الحنفية وغيرهم، ما هي أدلتهم؟ أدلتهم هي أنه أو أن الكفار لو فعلوا هذه العبادات حال كفرهم لم تصح منهم، وإذا أسلموا لم يطالبوا بإعادتها، إذن فهم ليسوا مأمورين بها. واضح يا إخوان؟ هذا دليلهم في المسألة. القول الثاني هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الصحيح في المسألة، الراجح في المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما هي الأدلة؟ الأدلة كثيرة، منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الناس الآن من ألفاظ العموم كما يأتي معنا، يعني يشمل جميع الناس سواء كانوا مسلمين أو كفار، ليس كذلك؟ لفظ الناس هل هو خاص بالمؤمنين فقط؟ لا. إذن هذه الآية تدل على أن جميع الناس مسلمهم وكافرهم مأمورون بالحج. من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، في سورة فصلت: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فكون الله سبحانه وتعالى يتوعدهم على عدم إعطائهم الزكاة فيه دليل على أن الزكاة واجبة عليهم. ومن أشهر الأدلة التي يذكر العلماء آية المدثر، قوله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ إيش الجواب؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. وإطعام أو إقامة الصلاة وإطعام الزكاة كلها من فروع الشريعة. فدل هذا أو دل قولهم على أنهم إنما دخلوا النار بسبب هذه الأمور. والأدلة كثيرة، والراجح مثلا كما ذكرت هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومع كل هذا الكلام فإن هذه المسألة ليس لها أثر عملي، يعني كما يعبر عنها بعض العلماء: طويلة الذيل قليلة النيل، يعني متشعبة وطويلة الفائدة ثمر منها قليلة. بعض العلماء يقول: لا، منها فائدة أو لها أثر. ما هو الأثر؟ يقول: الأثر هو أننا إذا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فإن مقتضى هذا أن يزداد عذابهم في الآخرة والعياذ بالله، لأنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالله ويعاقبون على ترك الصلاة وترك إلى آخر ذلك. واضح؟ نقول: أمر الثواب والعقاب هو من أمور الآخرة وليس من أمور الدنيا، وهو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المكلف حال تكليفه ليس له أثر في هذه المسألة إطلاقا. المكلف في حال الحياة ما له أثر، سواء قلنا إنه مخاطب أو غير مخاطب، ما دام أننا نقول إنه لا تصح منه. جميع العلماء سواء قالوا الذين قالوا يخاطب أو لا يخاطب قالوا لا تصح منه حال الكفر ولا يطالب بأدائها بعد الكفر. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. تفضل. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه المسألة هي من أبرز مسائل الأمر والنهي في أصول الفقه، وهي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا، والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا. مثلا مثال على الأمر بالشيء، الأمر بإقامة الصلاة، هل هو نهي عن ضد إقامة الصلاة وهو الترك أو لا؟ النهي عن الزنا مثلا، هل هو أمر بضد الزنا مثل الاستعفاء أو غيره أو لا؟ العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده كما ذكر المؤلف هنا. والقول الثاني على العكس، الأمر بالشيء ليس أمرا، ليس نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والقول الثالث هو التفريق بين أن يكون الشيء له ضد واحد أو يكون له عدة أضداد. فإذا كان الشيء له ضد واحد فإن الأمر به نهي عن ضده، والنهي عنه أمر بضده، لأن الأمر والنهي هنا متلازمان. أما إذا كان له عدة أضداد فإنه نهي وأمر عن ضد واحد فقط. مثلا إذا قلنا جاءت الآيات والأحاديث بالنهي عن الزنا، الزنا كم له ضد؟ ممكن نقول له ضد الزواج، ممكن نقول له ضد الاستعفاف، ممكن نقول له هذان ضدان له. فهل نقول إنه مأمور بكلاهما؟ الجواب لا على هذا القول، وإنما مأمور بأحدهما، وهو هنا مثل الاستعفاف، يعني ترك الزنا، ليس أمر بالاستعفاف يعني ترك الزواج مطلقا. هذا ما يتعلق بالمسألة على ما ذكر المؤلف رحمه الله. والصحيح هو أن المسألة تتعلق بالمسألة الأولى التي ذكرناها، وهي مسألة الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. كيف؟ نقول إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. أنت الآن لما تأمر شخص بالصلاة هما شيء واحد، فعل الصلاة وترك عدم فعل الصلاة، واضح؟ يعني أن الأمر بفعل الصلاة أمر بترك عدم فعل الصلاة، واضح؟ وعلى هذا نقول القاعدة باختصار، متى ما استلزم الأمر النهي عن شيء فهو منهي عنه، ومتى منهي عنه، ومتى ما استلزم النهي أمرا بشيء فهو مأمور به وإلا فلا. هذا الكلام المختصر هو خلاصة ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. القاعدة نقول مرة أخرى، الأمر بالشيء إذا استلزم نهيا عن شيء فهذا الشيء منهي عنه محرم، أما إذا لم يستلزم ترك شيء فليس ضده بمحرم. كذلك العكس، النهي عن شيء إذا استلزم فعل أمر فهو مأمور به، أما إذا لم يستلزمه فليس بمأمور به. واضح يا إخوان؟ أعيد المرة الثالثة. نقول المسألة متعلقة أو هي نفس مسألة الأمر بإيجاد الشيء. المسألة ذكرناها أول شيء، ألم نذكر مسألة ما يتم الواجب به إلا به فهو واجب؟ نقول هذه المسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده هي في الحقيقة عند التأمل متعلقة بالمسألة الأولى. إذا كان إذا كانت الصلاة واجبة مثلا فإن ترك عدم فعلها ترك عدم الفعل ترك الترك يعني ترك الصلاة لا بد منه لفعل الصلاة، صح؟ هل يمكن يكون الإنسان صلى وترك الصلاة في نفس الوقت؟ لا يمكن. إذن بما أن فعل الصلاة الذي هو الواجب لا يتم إلا بترك الصلاة فهذا الترك واجب. واضح؟ طيب، مرة رابعة، الأمر إذا استلزم ترك شيء فهذا الشيء منهي عنه، أما إذا لم يستلزمه فليس منهي عنه. النهي عن الشيء إذا استلزم فعل أمر فهو مأمور به، أما إذا لم يستلزمه فليس بمأمور به. دعونا نمثل على الزنا مثل ما ذكرنا قبل قليل. جاء النهي عن الزنا، صح أو لا؟ نقول الزنا له أضداد، مثلا الزواج والاستعفاف الذي هو ترك الزنا وعدة أشياء. هل ترك الزنا مرتبط بفعل الزواج؟ يعني هل يمكن أو هل نقول إن الإنسان لا يستطيع ترك الزنا إلا إذا تزوج؟ الجواب لا. إذن الزواج ليس واجبا من هذه القاعدة. ولو جاء شخص وقال أنا لا أتمكن من ترك الزنا إلا بالزواج، ماذا نقول له؟ الزواج واجب. لماذا؟ لأن نهيك عن الزنا مستلزم لفعل الزواج، إذن فالزواج مأمور به. واضح إخوان؟ كم بقي على الآن؟ ها؟ كيف؟ 10 دقائق؟ طيب تفضل. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني من أبواب وباب الثالث من أبواب أصول الفقه وهو النهي. قال النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ما هو الفرق بين تعريف الأمر الذي مر معنا وتعريف النهي الذي ذكره المؤلف؟ المؤلف ذكر مر معنا قبل أو الأسبوع الماضي مر معنا تعريفه للأمر، والآن يعرف النهي. ما هو الفرق بين تعريف الأمر وتعريف النهي؟ بالإمكان الإخوان ينظرون في التعريفين من خلال إذا كان ما حسب التعريف. إيش؟ أحسنت. الفرق الوحيد هو أن النهي استدعاء الترك، أما الأمر فهو استدعاء الفعل. هذا هو الفرق الوحيد بين التعريفين، الأمر فعل والنهي ترك. إذن نستصحب معنا تعريف الأمر. فاستدعاء الترك يعني طلب الترك بالقول. تذكرون الأسبوع الماضي لما ذكرنا لفظة بالقول ماذا تخرج؟ الإشارة. أحسنت. نقول هنا أيضا الصحيح أن الإشارة تدل على النهي، لأن النهي عكس الأمر، ممن هو دونه كما قلنا إذا كان ممن هو فوقه، مثل قول الداعي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا طلب ترك المؤاخذة، صح؟ طلب ترك المؤاخذة، لكن لا يسمى نهيا وإنما يسمى دعاء لأنه لمن هو فوقه. وهكذا إذا كان من شخص مساو له فإنه يسمى التناسا كما سبق معنا. طيب، ثم قال المؤلف على سبيل الوجوب. إيش معنى على سبيل الوجوب؟ يعني أن النهي يدل على تحريم فعل المنهي عنه. لما ينهى الشارع عن شيء يقول لا تفعل كذا ولا تقرب الزنا مثلا، هل المنهي عنه محرم يكون أو يكون مكروه؟ كما قلنا هناك الأصل أن النهي بالتحريم إلا إذا دل دليل على أنه للكراهة أو الإباحة، مثل ما قلنا أن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب أو الإباحة. نقول ها هنا النهي الأصل فيه التحريم إلا إذا دل دليل على أنه للكراهة أو للإباحة. وكما ذكرنا هناك إن المؤلف يخرج المستحب من تعريف المنهي عنه، هنا المؤلف يخرج المكروه من تعريف المنهي عنه لأنه قال على سبيل الوجوب. أما إذا قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه فقط فإنه يدخل في المنهي عنه في المكروهات. أما على تعريف المؤلف هل يدخل المكروهات؟ على التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هل يدخل أو تدخل المكروهات في المنهيات؟ الجواب لا، لأن المكروهات ليست على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب، ترك المكروهات على سبيل الاستحباب. المسألة الأخرى هي أن النهي كما ذكرت الأصل فيه التحريم، يعني الأصل في النهي هو التحريم حتى يدل دليل على أنه يراد به الكراهة أو الإباحة. ما الدليل؟ الأدلة كثيرة، لكن منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما نهاكم عنه هذه المنهيات، فانتهوا هذا أمر ولا نهي؟ ها؟ فانتهوا أمر، والأمر للوجوب كما سبق معنا، صح؟ إذن ترك المنهيات واجب، إذن فعل المنهيات حرام، إذن الأصل في النهي التحريم بدلالة هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه. هذه مسألة أخرى مهمة، وهي هل النهي والفساد متلازمان؟ وإن شئت فقول بعبارة أخرى هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ بمعنى إذا نهى الشارع عن شيء هل يكون المنهي عنه فاسدا؟ نهى الشارع عن صيام يوم العيد، أليس كذلك؟ هل يكون صيام العيد فاسدا فلا يجزئ؟ هذا المراد بالمسألة. فالمؤلف رحمه الله يقول النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهذا قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى. وقال قل له بأنه لا يفيد الصحة لا يفيد الفساد. والصحيح أن نفصل في المسألة فنقول إن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد، أما إذا عاد إلى أمر خارج عن المنهي عنه فلا يقتضي الفساد. هذه القاعدة وتتضح إن شاء الله بالمثال. أعيد مرة أخرى، النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد، أما إذا لم يعد إلى ذات المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد. الآن صيام يوم العيد منهي عنه، صح ولا لا؟ هل النهي عاد إلى ذات الصيام ولا إلى أمر خارج؟ ها؟ المنهي عنها الآن هل هو صيام هذا اليوم ولا أمر خارج عن صيام هذا اليوم؟ هو ذات المنهي عنه، عائد إلى ذات المنهي عنه، إذن يقتضي الفساد. لو صام الإنسان هذا اليوم فإن صيامه فاسد، ليس صياما شرعيا. طيب، مثال: الصائم نهي عن الأكل والشرب، هل النهي عائد إلى ذات الأمر إلى ذات المنهي عنه؟ نعم، لأنه لا يتحقق الصيام إلا بترك الأكل والشرب. إذن الأكل والشرب مفسد للصوم. أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج فإن النهي لا يقتضي الفساد. مثلا: أليس الصائم منهي عن اللغو والرفث والكلام السيء من لم يدع قول الزور والعمل به؟ منهي عنه، أليس كذلك؟ هل لو أن إنسان اغتاب آخر يبطل صيامه، يفسد صيامه، بمعنى نقول له اقضي هذا اليوم؟ لا. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى أمر خارج، الإنسان منهي عن قول الزور في كل الأحوال ليس في هذه الحالة. إذن هذا عرض موجز لهذه المسألة، ونواصل إن شاء الله الحديث في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل أو الأخت: المكره ألا يدخل ضمن الثلاثة الساهي والصبي ومجنون؟ يعني كان يقول: هل المكره مخاطب وغير مخاطب؟ نقول: ألا تلاحظون فرق بين المكره وبين هؤلاء الثلاثة؟ ألا تلاحظون فرق؟ فرق واضح. ما هو؟ أحسنت، المكره يعقل الخطاب لكن لا يستطيع الفعل أو العدم أو ترك الفعل، لكن هؤلاء الثلاثة لا يعقلون الخطاب، فهو وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، مخاطب بالشريعة، لكن إذا لم يستطع الفعل فإن الله سبحانه وتعالى يكلف نفسا إلا وسعها. والمكره أو تكليف المكره وأحكام المكره يفصل في كتب الأصول الموسعة، يعني فيه تفصيل بين المكره إكراه ملجئ أرحمك الله وإكراه غير ملجئ. إكراه الملجئ يعني الذي يفعله الإنسان دون اختياره. الآن لما يأتي شخص مثلا ويضع السكين في يد آخر ويذبح بها معصوما، هو الذي يحرك يد المكره، هذا ليس له اختيار أبدا. وبين شخص يقول له افعل هذا وإلا قتلته، فرق بين الصورتين. أو افعل هذا دون أن يهدده، أيضا فرق بين الإكراه في حقوق الله سبحانه وتعالى وبين الإكراه في حقوق الآدميين. الخلاصة أن المسألة فيها تفصيل محله كتب الأصول الموسعة. أما الأخ يقول في مخاطبة الكفار بفروع الشرائع، تقول إن الحج ليس حصرا على المسلمين وأن الخطاب للمسلمين والكفار، فلماذا يكون الكفار ممنوعون من دخول الحرم في اللوحات يكون هناك طريق خاص بغير المسلمين؟ ألسنا نقول أيها الإخوة إن العلماء بالإجماع، سواء من قال منهم إن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ومن قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ألسنا قلنا إن العلماء بالإجماع يقولون إنه لو أداها لا تصح منه، وأنه لا يطالب بفعلها حال كفره؟ فلا. إذن كوننا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ليس معناه أنا لا نلزمهم بالحضور إلى مكة وأداء الحج مثلا، بل الأثر الوحيد المترتب هو في مسألة الإثم في الآخرة كما مر معنا. وهذه المسألة لولا أن الأصوليين ذكروها وذكر المؤلف لما تعرضنا لها، لأنه كما قلت الثمرة العلمية منها قليلة إن لم تكن معدومة. أما كون الكفار ممنوعون من دخول حدود الحرم فلأن الدليل الشرعي دل على ذلك، يعني الكفار دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذات المسجد ليس منهيا عن دخول الكافر إليه. الكفار دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة بن عثمان أسره في المسجد. أما ما يتعلق بالحرم المكي فإن الله سبحانه وتعالى قال في حقه: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. فلهذا يمنع الكفار من دخول حدود الحرم بدلالة هذه الآية. يقول: أتمنى إعادة شرح الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده بشيء من التفصيل والتمثيل، وجزاك الله عنا خيرا. التفصيل والتمثيل يمكن يحتاج الرجوع إلى الشريط المسجل، لكن ممكن نقول بشيء من الاختصار الآن. نقول: إن الأمر بالشيء على كلام المؤلف نهي عن ضده، سواء كان له ضد واحد أو له أكثر من ضد. أمر بالصلاة نهي عن ترك الصلاة، نهي عن الربا أمر بترك الربا. والكلام الذي ذكرناه في الأخير هو أن المسألة متصلة، أو هي جنس مسألة الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. وعلى هذا إذا كان النهي عن الشيء يستلزم فعل شيء آخر فإن هذا الشيء الآخر مأمور به. مثال: الأمر بالصلاة يستلزم ترك الصلاة، إذن ترك الصلاة مأمور به وترك الصلاة منهي عنه، لأن الأمر بالصلاة مستلزم لهذا. أما إذا كان لا يستلزم، مثل ما مثلنا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، قلنا مثلا ضد الزنا الزواج، ويمكن للإنسان أن يترك الزنا دون أن يتزوج، إذن الزواج ليس مأمورا به، لأن ترك المنهي عنه الذي هو الزنا لا يستلزم فعل الزواج. القاعدة باختصار: متى ما استلزم الأمر بالشيء ترك شيء آخر فهذا الآخر منهي عنه، أما إذا لم يستلزمه فليس منهي عنه. ومتى ما استلزم النهي عن شيء فعل شيء آخر فإن هذا الشيء الآخر مأمور به، أما إذا لم يستلزمه فليس بمأمور به. يقول: نرجو عدم السرعة في الشرح حتى يتسنى الكتابة. أعتقد أنه الحديث يعني في نوع من التوسط، يعني ينبغي على الإنسان يجرب نفسه على كتابة أبرز النقاط أو الكتابة مع استحضار الذهن في الفهم، يعني لو كنا نملي إملاء بإيجاز شديد لانتهى المقام دون أن نأتي على المتن كله. تلاحظون أن المتن مع أنه مختصر، مع أن الشرح موجز، إلا أن المتن لم ننتصف به إلى الآن، ونسأل الله سبحانه لعانة. يقول: إذا قيل إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما المراد بفروع الشرائع وما هي أصول الشرائع؟ فإن كان هناك أصول الشرائع فكيف يكون الكفار مطالبون بالفروع ولم يطالبوا بالأصول التي هي أولى من الفروع؟ هذا من الفهم الخاطئ، لأنه قلنا بالإجماع بلا إشكال الكفار مخاطبون بأصول الشريعة التي هي الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. حكى ذلك الطرافي رحمه الله وغيره. ما فيه شخص يقول إن الكافر ليس مخاطبا بأصول الدين، الإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع الخلاف في فروع الشريعة ما سوى هذه الأصول. أما التقسيم إلى فروع وأصول فهذا جرى عليه العلماء من قديم، وفي الغالب يريدون بالأصول الأمور الاعتقادية، ويريدون بالفروع الأحكام العملية. وهذا تقسيم يعني عليه بعض المآخذ، لا ينبغي أن يفهم منه أن كل أصل على هذا التقسيم يكون أعظم من كل فرع. بعض المسائل الاعتقادية الدقيقة لا نقول إنها أهم من الصلاة، صح؟ إذن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي عند العلماء نسير عليه، لأنه اشتهر عند العلماء، فيطلقون على الأحكام العملية فروع الشريعة، ويطلقون على الأحكام الاعتقادية أصول الشريعة. إذا سمعت أحد يقول الخلاف في الأصول أو الخلاف في الفروع، هذا اصطلاح العلماء رحمه الله تعالى. الكفار يقول لا يطالبون بما قضى بما مضى من كان في الكفر، كيف يكون الرسول رد الربا في حجة الوداع؟ نحن قلنا يا أخوان إن الكفار عند الطرفين وعند الطائفتين من العلماء لا يطالبون بفعل ما تركوه حال كفرهم. الكافر مثلا لو بقي 40 سنة لا يصلي لا يزكي لا يصوم، لا نطالبه بهذه العبادات. ما الدليل؟ الدليل ذكرنا الدليل، الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم بالآلاف، أليس كذلك؟ هل جاء دليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عنده رجل من أصحابه قال انتبه اقض ما فاتك من الصلوات أو الصيام؟ لا، بل قال مثلا لعمرو بن العاص رضي الله عنه أسلفت على ما سلف من خير، وما أمره بقضاء ما ترك. إذن هذا دليل صريح بلا إشكال على أن الكافر لا يطالب بقضاء ما ترك. لكن العبادات التي يسلم وما زال وقتها لم يمضي فأنه يطالب بها. الآن مثلا أسلم الآن، صحيح ما نقول له صلى الظهر والعصر هذه، لكن لا بد تصلي العشاء. لو فرض أن أسلم الساعة 9 الساعة 10 بعد انتهاء الناس من الصلاة ولم يخرج وقت الصلاة، نقول هذه الصلاة أسلمت أنت ووقتها لم ينتهي فأدركت الأمر بها، واضح يا إخوان؟ نقول له لا بد تأتي بهذه الصلاة لأنك أصبحت مسلما فتخاطب وتطالب بها كما يطالب بها المسلمون. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم رد الربا في حجة الوداع، ويقصد المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كل ربا موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عمي العباس ابن عبد المطلب. أول شيء، هذا من باب المنهيات ولا من باب المأمورات؟ ها، هذا من باب المنهيات، هذا من باب المنهيات. أمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر العباس برد الأموال التي أخذها في الجاهلية؟ لا، وإنما ذكر أن الربا القائم الآن الذي لم يؤد هو الموضوع. النبي ما قال للعباس يا عباس أنت أخذت كذا مبلغ في الجاهلية قبل 10 أو 15 سنة ردها لأصحابها لأنك أخذتها بالربا، هل قال له كذا؟ لم يقل له كذا، وإنما قال أول ربا أضع إلى عمي العباس، يعني الربا الآن الذي لم يستلم من أصحابه موضوع انتهى، وهذا متوافق مع دلالة الآية. أليس الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم قالوا إنما بعث من الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ماذا قال الله؟ فله ما سلف. أيضا هناك دليل آخر نسيت ذكره في حال الشرح والدرس، وهو قول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا دليل صريح من القرآن، الآية صريحة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فلا تلازم بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا موضوع أو ربا الجاهلية موضوع، وبين أن الكفار لا يطالبون بقضاء ما تركوا حال الجاهلية. يقول القاعدة هي أن كل شيء لا يتوصل، نقول هو يقول أكمل القاعدة، نقول كل شيء لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، كل شيء لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. صلاة الجماعة واجبة، أنت لا تستطيع أداء صلاة الجماعة إذا انتقلت إلى جماعة المسلمين في المسجد، إذن الذهاب إلى المسجد واجب. كل شيء لا يتوصل، كل مستحب لا يتوصل إلى فعله إلا بشيء آخر فإن هذا الشيء الآخر مستحب، وهكذا. هذه القاعدة مضطردة. أما العهدة يقول وما هي العهدة؟ العهدة هي لما يقول الخروج من عهدة التكليف يعني الإجزاء، يعني لا يطالب بالإعادة، لا يطالب بالإتيان مرة أخرى. أما مسألة الثواب والأجر فهذا عند الله سبحانه وتعالى. يقول هل هو جائز الصلاة والمرأة مغطية وجهها؟ هذه أسئلة فقهية تعرض في درس الفقه. يقول نلحص على الفائدة يا حبذا نزول مذكرة شاملة مذاكرة منها، يعني هذا عائد إلى الإخوة في تنظيم الدورة. يحل عنده سؤال أو إشكال من الحاضرين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ونجعل جميع ذلك حجة لنا لا حجة علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.